فضيلة الشيخ، هناك صندوق تضعه بعض العوائل وذلك لمصاريف التعزية، فما الحكم وهل عليه زكاة إذا بلغ سنة أو أكثر؟ هذا عمل لا يجوز، لا يجوز الاجتماع للتعزية ولا يجوز دفع ذبح الذبائح للتعزية، هذا كله لا يجوز. التعزية يكفي أنك تقول جبر الله مصيبتك وغفر لميت، أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا لقيته أو اتصلت به، ولا حاجة إلى الاجتماع للتعزية وذبح الذبائح. هذا من الآثار ومن البدع المحدثة. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم.